دور خفيف. في إحدى المزارع الخضراء كان يعيش حمار وكلب مع مجموعة أخرى من الحيوانات، وكان كل واحد منهم له عمله ووظيفته داخل المزرعة. يخرج المزارع كل صباح حاملا الحليب ليبيعه على عربة يجرها الحمار إلى المدينة، والمسافة كانت بين المزرعة والمدينة طويلة وتحتاج إلى وقت طويل. يتعب الحمار كثيرا في عمله، يخرج صباحا ويعود مساء مرهقا من طول المسافة وثقل الوزن. وعندما يعود الحمار يجد الكلب نائما بكسل وطمأنينة تامة. أغاضه هذا المنظر الذي يتكرر أمامه كل يوم، فاحتدم الشجار بين الحمار والكلب، واتهم الحمار الكلب بكثرة النوم والكسل قائلا له: أنت عديم الفائدة، تستريح في النهار وتزعجنا بنباحك في الليل، فعليك الخروج من المزرعة فلا فائدة ترجى منك. أجاب الكلب: لا يمكن الاستغناء عني أبدا، فأنا أحرس المزرعة عند غياب صاحب المزرعة في السوق. وفي إحدى الليالي كانت الأمطار شديدة والرياح قوية ومدوية، دخل لص إلى المزرعة محاولا سرقة المزرعة، فما أن وصل إلى حظيرة الأبقار حتى سمع الكلب حركة اللص وتحسس بأنفه رائحة أحد يدخل إلى حظيرة الأبقار، فعرف أنه لص وأنه شخص غريب عن المكان، خاصة عندما رأى اللص وقد ربط إحدى البقرات وأخذ يحاول جرها للخروج بها. بدأ الكلب بالنباح الشديد ليوقظ المزارع، ثم قفز ليمسك باللص ويعضه في رجله حتى طرحه أرضا. حاول اللص الهرب ولكنه لم يفلح في ذلك، لأن الكلب كان قد غرز أنيابه القوية في ساقه ونشب مخالبه في ساقه الأخرى. خرج الفلاح مسرعا بعد سماع نباح الكلب ليرى سبب الجلبة التي تحدث، فوجد الكلب يمسك باللص ناشرا مخالبه وأنيابه عليه. أخذ الفلاح اللص إلى الشرطة لينال جزاءه، ومنذ ذلك اليوم أدرك الحمار قيمة الكلب النائم صباحا ومساء، وعرف أهميته وأعجب بذكائه وشجاعته، وأدرك أن ما قام به الكلب لا يمكنه القيام به، فاعتذر من الكلب قائلا: يا صديقي، لقد كنت رائعا، فلولاك لسرقت البقرات. وهكذا عرف الحمار أن لكل مخلوق في هذه المزرعة وفي هذه الحياة دور لا يمكن الاستغناء عنه، بعد أن كان يعتقد أنه هو الذي يتعب ويشقى فقط في هذه المزرعة.